فدل ذلك على أنه يعني على غسل الجنابة لا أنه يعني فيه حظ أن يأتي أهله. وقد جاء في المعنى الأول حديث صريح، قد جاء الترغيب في إتيان الرجل أهله نهار الجمعة فيغتسل ويغسل، فيغتسل ويغسل. وما جاء عند البيهقي في الشعب وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة؟ فإن له أجرين اثنين، فإن له أجرين اثنين، أجر غسله وأجر غسل امرأته. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وإن ذكره السيوطي في تنوير الحوارك ليؤيد هذا القول، فقال ويؤيده حديث أبي هريرة وذكره، لكنه حديث ضعيف جدا. فيه يزيد بن سنان الرهاوي، وهو متروك الحديث، وقد ضعفه أيضا البيهقي ببقية بن الوليد، ولكن العلة الأساسية هو هذا يزيد بن سنان الرهاوي. الحديث لا يثبت، إذن لا يعني ليس في هذا الحديث حظ على إتيان الرجل أهله صباح الجمعة حتى يغتسل الجنابة. وبعض العلماء استدل بحديث من غسل واغتسل، قال من غسل واغتسل، فقالوا في بعض تفاسير هذا الحديث أي غسل غيره، وهو يعني أوجب عليه الغسل بالجنابة. ومن أهل العلم أن يفسره من غسل أي رأسه واغتسل في جسده، غسل رأسه واغتسل في جسده. إذا ما عندنا حديث صحيح ثابت صريح في هذه المسألة، فيبقى أن يغتسل غسل الجمعة كغسله من الجنابة. ثم قال رحمه الله: ثم راح في الساعة الأولى، الرواح يقولون بعد الزوال، ويقول الحافظ ابن حجر لم يذكر لفظ الرواح إلا الإمام مالك، أما جميع من روى هذا الحديث إنما يذكر من غدا، ولذلك يعني بني على هذا اللفظ يعني فقه ساعات يوم الجمعة متى تبدأ، ساعات يوم الجمعة. فالإمام مالك مشى على أن ساعات يوم الجمعة تبدأ من بعد الزوال، وهي ليست كالساعات المعروفة، وإنما هي لحظات بعد الزوال حتى يصعد الخطيب، حتى يأتي الخطيب ويصعد. وبعض أتباعي أنكر هذا جدا واستهجن هذا القول ورد يعني هذا القول واستهجنه، فتعقبه ابن عبد البر وابن حبيب، استهجن هذا القول جدا ورده، وقال هذا قلب للحديث ولمعنى الحديث ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس التبكير، والأخبار في هذا كثيرة ومشهورة، وتفسير هذا الحديث بهذا المعنى فيه رد لهذه الأخبار. لم يتكلم بكلام نقله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار وتعقبه، وأيد كلام الإمام مالك. ولكن الراجح في ساعات الجمعة أنها تبدأ من بعد طلوع الشمس، فيحسب الحاسب 5 ساعات، ثم في الساعة السادسة يأتي الخطيب وتدخل الملائكة تستمع للذكر كما جاء في الخبر. فيقول هنا: ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن أفضل ما يتقرب به من بهيمة الأنعام هي إيش؟ البدن، وبدنة يعني يطلق على الواحدة، تاء هنا ليست للتأنيث إنما لإيش؟ للمفرد، للواحدة. والبطن الجنب. قال فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يستمعون الذكر. إذا فيه هذا، فيه الترغيب في الاغتسال يوم الجمعة، فيه الترغيب الاغتسال في يوم الجمعة. وروي أيضا وجاء عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه استحب أن يغتسل قبل طلوع الشمس، أن يغتسل قبل طلوع الشمس حتى يدخل مع طلوع الشمس في المسجد ويكون في الساعة الأولى. ولا شك أن هذا هو يعني الساعات تحمل على ظاهرها وأنها إيش من أول النهار، من أول النهار، والله أعلم بالصواب. تفضل. نعم تقرأت الباب كاملا. نعم. لا من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث أبي هريرة وأثر أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، كغسل الجنابة. الحديث يعني حديث أبي سعيد سيأتينا يعني بهذا اللفظ لكن بدون زيادة كغسل الجنابة، بدون زيادة كغسل الجنابة أنه واجب على كل محتلم. هذا اللفظ يعني حديث أبي هريرة يبين ووراء الحديث الأول أن غسل الجنابة واجب، أن غسل الجنابة واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، كل بالغ من الرجال، لأن الجمعة لا تجب إلا على الرجال، فإنها لا تجب على النساء، تجب على الرجال في الحضر غير السفر. فهؤلاء يعني يجب عليهم الاغتسال يوم الجمعة لهذا الحديث. وجمهور العلماء يقولون بالاستحباب، يقولون بالاستحباب، واستدلوا بالحديث الذي بعده. قال ثم روى من حديث عبد الله بن عمر أنه قال دخل رجل، والمقصود بالرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كما بين ذلك في الصحيح، بين ذلك في الصحيح، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب يعني في خلافته. فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ يعني هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، وهو أنه توضأ وجاء إلى المسجد ولم يغتسل. فقال الجمهور هذا فيه دليل على أن الغسل مستحب لا واجب، لا واجب، وإلا لما كان يترك ذلك عثمان رضي الله عنه. فقال عمر والوضوء أيضا؟ والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والحديث متفق عليه. أجاب القائلون بالوجوب بجواب عمر رضي الله عنه، واعتذروا لعثمان بأنه ما كان عنده وقت للوقت للاغتسال فاكتفى بالوضوء حتى يلحق الخطبة، حتى يلحق الخطبة. وهذا جواب سديد، لأن عمر رضي الله عنه أنكر عليه وقال كان يأمر بالغسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لحديث أبي سعيد الذي بعده، وهو القول بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، ومن تركه يأثم، ومن تركه يأثم. وقال ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، يعني كل بالغ، صور بأن هو كل بالغ، إذا هو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم أصح من نطق بالعربية، وهو القائل واجب، وقال واجب، إذا هذا صريح بالوجوب، بوجوب الاغتسال. وما استدلوا به من عدم الوجوب ما هو صريح كصراحة هذا الحديث، كصراحة هذا الحديث. لذلك كان الراجح من أقوال من أقوال العلماء أن غسل الجمعة واجب على كل من راح إليها، على كل من إيش راح إليها وذهب إليها. ثم قال رحمة الله عليه، يعني من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذه المسألة مسألة متى يغتسل، هل يغتسل من أول النهار ثم يمكث فيتأخر ويأتي يعني بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، الساعة الخامسة مثلا واغتسل في الساعة الأولى، أو يغتسل عند ذهابه إلى إلى إلى إلى المسجد، إلى المسجد. هنا قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني عند مجيئه فليغتسل. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، وفي الحديث: من راح، من راح فليغتسل، على كل من راح. فهذه الأحاديث تدل على أن الاغتسال يكون قبل إيش؟ قبل الذهاب. على الاغتسال يكون إيش؟ قبل الذهاب. لذلك الإمام مالك يقول: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، لرواحه، هكذا قال. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني هنا الإمام مالك رحمه الله يستدل بهذا الحديث، وهو ظاهر فيما استدل به، لكن عدم الإجزاء قول شديد. هو لو اغتسل أول النهار وما حصلت منه، ما حصل منه تغير في جسدهم، يعني ما يعني رائحته ما زالت زكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، لأن الناس كانوا يأتون من عوادي ومن أماكن بعيدة ليستمعون الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتغير إيش؟ روائحهم، فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كما في حديث عائشة وغيره. فإيش لماذا يعني ننظر إلى العلة في هذا الاغتسال؟ هو إيش؟ أن يأتي من راح إلى المسجد بريحة طيبة زكية، ما عندها روائح متغيرة، فيؤذي الناس ويؤذي من في المسجد. فإن اغتسل أول النهار وينوي به غسل الجنابة، غسل العمل يوم الجمعة، ثم ما زالت رائحته زكية وذهب، فإن ذلك إن شاء الله يجزئه، والله أعلم بالصواب. لكن الأفضل، الأفضل لا شك ما ذهب إليه الإمام مالك، يغتسل قبل إيش؟ قبل ذهابه إلى المسجد. ثم ذكر رحمه الله قال: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزي عنه. يعني بعد الغسل انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، إيش يفعل؟ يتوضأ ويتطهر ويذهب للمسجد وغسله كما هو. بقي الحديث الأول، يعني غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل يجزئه غسل واحد أو يغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. فمن أهل العلم يقول يجزئه عنهما غسل واحد، ومن أهل العلم يقول لا، كلاهما واجب، كلاهما واجب، والواجب لا بد أن يؤتى به فيغتسل، فيغتسل غسلين، فيغتسل إيش؟ غسلين. وممن ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول يغتسل غسلين، وجماعة غيره ذهبوا إلى ذلك. وأولئك الذين قالوا بالاستحباب قالوا الأدنى يدخل تحت الأعلى، فينمي غسل الجنابة ويجزئه عن غسل الجمعة، ويجزئه عن غسل الجمعة. لكن خروجا من الخلاف اغتسل غسلين. كيف اغتسل غسلين؟ ينوي الأول للجنابة إذا كان جنوبا ليرفع إيش؟ الحدث الأكبر، ثم يبتعد كذا قليلا ويرجع يعني في نفس الحمام، ويرجع إذا كان عنده دش بالدش، يعني تحت الدش بنية إيش؟ بنية غسل الجمعة. إن كان يغرف غرفة من شاطئ مثلا ينوي يعني الغسل الثاني، يعني يفرق بينهما بالنية، يعمم الجسد أول مرة بغسل الجنابة، ثم يعمم الجسد مرة ثانية بنية غسل الجمعة والله أعلم، خروجا من خلاف أهل العلم، ولأن المسألة يعني كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه، مسألة لكل الواجب لابد أن يؤتى به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مذكورة في يعني كتب القواعد الفقهية، يذكرون العمل إذا يعني تداخل العمل، يعني إذا كان متحدا، وهل تجزئه نية واحدة أو لا بد أن تتعدد النوايا. ومن ذلك إيش؟ يعني الطواف، طواف الإفاضة مع طواف الوداع. ومن ذلك أيضا تحية المسجد مع سنة ركعتي الفجر. ومن ذلك تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال للركوع. يعني أكثر من مسألة أدخلوها في تحت هذه القاعدة، من جملة ذلك مسألة الاغتسال هذه. والله أعلم بالصواب. تفضل يا خالد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، يوم الجمعة والإمام يخطب. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وعن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القراذي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وعن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبروا حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن يصمتا. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال: لا تعد. وعن مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. الأحاديث لذلك صريحة في النهي عن التحدث أو الانشغال بغير سماع الخطبة. إذن سماع الخطبة واجب، ولذلك لا يجوز أن يستغل المسلم وقت الخطبة بغيرها. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. يعني ذهب أجر جمعتك، ذهب الأجر، أجر سماع الخطبة وأجر الجمعة، وأنت يجب عليك أن يعني وإن فعلت ذلك أن تستمر في يعني إتمام هذا الواجب من الإنصات بإتمام هذا الواجب، فلا يجوز لك أن تتكلم. شبه الإنصات للخطيب بالصلاة، لأن المصلي لابد أن ينصت بالقراءة، وهكذا يعني في خطبة الجمعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة أن الذي يقول لمن يتكلم أنصت فهو كالحمار. جاء عن ابن عمر قال، ثم ذكر حديث عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة. طيب الإنصات قبل هذا، الإنصات عن كل شيء، حتى لو قال الخطيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول اللهم صل وسلم عليه مثلا، يعني ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا إذا أخطأ الخطيب في آية ما ترده، أو دعا، هل تؤمن؟ ومن أهل العلم من قال حتى هذه الأمور داخلة في هذا الأمر، لم يأتي استثناؤها، لا يعني أقصد الذي لم يأتي التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يجوز حتى هذا، خلاص يسكت. ومن أهل العلم من يقول لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم أحد الداخل سلم لا بأس أن يرد عليه بالإشارة لا بالكلام، وإذا عطس أحد بجانبه لا بأس أن يحمده في نفسه، لكن ما يخاطبه. عرفتم؟ يعني هذا يقول الحمد لله، نعم أحسن، يشمته. الشاهد من أهل العلم من أجاز ذلك، ومن أهل العلم من فصل، قالوا ما كان فيه خطاب للغير لا يفعله، كالصلاة. فإذا عطس وحمد الله مثلا قال الحمد لله، ويجوز له أن يقول الحمد لله، أنت ما تشمته، تسكت، لأنه فيه خطاب له، فيه خطاب له. إذا سلم كذلك لا ترد عليه السلام، لكن إذا قال الخطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقول ما في جواب، إنما مأمور أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكري، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، والحديث في هذا الباب، هل تعمل بها؟ من أهل العلم قد تعمل بها، ولكن في نفسك، وهذا ما ينافي الإنصات، بل هذا مما يستدعي الإنصات، ومما يدل على على تركيزك مع الخطيب. ولعل هذا أقرب. الشيخ الألباني والشيخ بن باز رحمة الله عليه يرجحان الأول لعموم الحديث، فأنصتوا، ويعني الأمر بالإنصات، وأن فقد لغى ومن مس الحصى فقد لغى، وإذا قال لأخي أنصت حتى الحركات هذه التي تدل على الانشغال عن الخطيب فقد لغى. لكن والله أعلم، كما سمعتم لا بأس، يعني ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ردوا السلام بالإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب دخل الأعرابي أو دخل الرجل فقال فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. والمصلي لا بأس سينشغل، والمصلي سينشغل بالصلاة عن الخطبة، وهذا كله يدل على جواز مثل هذا والله أعلم، لكن التفصيل أحسن، الذي هو أنك لا تخاطب غيرك بما كما ذكر في الأمثلة، وإنما أصل على النبي لا بأس به، التأمين في نفسك لا بأس به، إذا دعا ومثل هذه الأمور، إذا دخلت والإمام يخطب والخطيب يخطب وما صليت تصلي وتتجوز في هذه الركعتين وتستمع للخطبة والله أعلم بالصواب. ليس معنى لغوت أو فقد لغى أن صلاته باطلة، لا، إنما يعني الأجر، إنما هو الأجر ذهب عليه والله أعلم. يقول هنا، ثم ذكر في أثر عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، يعني كان في زمن عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني وهذا فيه أن يوم الجمعة يعني مستثنى من النهي، مستثنى من النهي في وقت النهي الذي هو وقت الزوال وقبيل الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الصلاة، قد حث على الصلاة في ذلك الوقت، والصحابة عملوا بذلك كما في هذا الأثر، تصلي لك أن تصلي حتى يأتي الخطيب، هذا من السنة، ولك أن تصلي وتجلس وتقرأ وتذكر الله عز وجل، فكان الصحابة يفعلون هذا يصلون، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون أكثر من مؤذن في وقت واحد يؤذن حتى يسمعوا الناس، حتى يسمعوا الناس، ما كان ذاك الوقت في زمن عمر أذان أول وأذان ثاني، إنما هذا في وقت عثمان، إنما هذا حصل في وقت عثمان رضي الله عنه في خلافته، وكان أذان أول الجمعة كما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث. استدل بهذا الأثر الشيخ الألباني رحمة الله عليه على أن على صرف الأمر في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالشيخ الألباني يجعل هذا العمل من الصحابة رضي الله عنهم صارفا لذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قال يعني ولو كان واجبا لما تحدثوا وقت إيش؟ وقت الأذان. وقد مرت معنا المسألة أن هذا لا يعني يكون صارفا والله أعلم، لأنهم بإمكانهم يتحدثون ويرددون مع المؤذنين أو مع المؤذن والله أعلم. قال فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، عملا بالأخبار في هذا الباب، عملا بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن الانشغال بغير الخطبة والآمرة بالإنصات للخطيب. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة، خروج الإمام يقطع الصلاة التي هي التنفل قبل الجمعة، وكلامه يقطع الكلام. ومن هنا نعلم لماذا يعني جاء بهذا الأثر، جاء بهذا الأثر أن رؤية الإمام لا تقطع الكلام، أن رؤية الإمام لا ينقطع منه الكلام، لا يزال يتحدث، إنما يكون قطع الكلام والإنصات وقت الخطبة فحسب. ومن هنا نعلم أيضا أنه لو جلس بين الخطبتين لك أن تتكلم، لأنه ما يخطب جالسا الآن، لك أن تتكلم، وقد جاء ما يفيد ذلك في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعيش أحدكم فليغير مكانه، يعني وقت الخطبة بين الخطبتين، أي بين الخطبتين. نعم. ثم ذكر رحمة الله عليه حديث عثمان، حديث مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدعو ذلك إذا خطب، يعني أكثر خطبه يقول هذا الكلام، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن المنصت الذي لا يسمع، يعني بعيد عن الخطيب، مثل ما للمنصت السامع القريب من الخطيب، لذلك جاء الحث بالقرب والتبكير للجمعة حتى يسمع حتى يسمع الخطبة، لأن زمان ما كان عنده مكبر الصوت كاليوم، فإذا ابتعد الإنسان وجاء متأخرا ما سمع الخطبة، ما سمع الخطبة. فعثمان رضي الله عنه يقول أجر المنصت الذي لا يسمع الخطبة كأجر الذي يسمع، فإن قامت الصلاة فعدلوا الصفوف، يعني أقيموها، بمعنى أقيموها وحاذوا بالمناكب حتى تستوي هذه الصفوف وتعتدل، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، وقد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختلق الصفوف، الصف الثاني والثالث حتى يعدل الصفوف، كان لا يكبر إلا على يعني بعدما يرى الصفوف قد استوت واعتدلت، وكان يهتم بذلك صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا. ف حتى جاء في حديث النعمان بن بشير قال حتى إذا ظن أن قد عقلنا عنه، رأى بعد زمن يعني بعد ما صار الناس يعني مستوين، بعض الناس خالف، رأى رجلا قد بدأ صدره من الصف، قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو قال بين قلوبكم، وهو بمعنى واحد، يخالفن الله بين وجوهكم أي وجهات النظر، يعني بمعنى مخالفة القلوب، عرفتم؟ وجهاتكم بمعنى وجهاتكم، فيكون هذا له رأي وذاك له رأي ويحصل اختلاف وهكذا، وهذا هو ظاهر، كثير من الناس تجده ما يسوي صف، ما يسوي الصف، أو يخالف أو يعاني، تجده مخالف حتى في أفعاله وأقواله، فتسوية الصفوف من أعظم أسباب ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة، فإذا استوت الأجساد ظاهرا تستوي القلوب باطنا، وهذا يعني الأحاديث تدل على ذلك. هذه الأخبار تدل على ذلك. قال وقد فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر، هذا كله عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة، فحسبهما أن اسمتا، رماهم بالحسبة، رماهم بالحسبة، وهذا منهم هل من اللغو أو ليس من اللغو، من الأمر بالنهي عن المنكر، من يعني يعني حتى يعلمهم. ثم أنه بلغه أن رجلا عطس مالك يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن سيف، نهاه عن ذلك وقال لا تعد، يعني هذا مما يمشي مع ما رجح أن الخطاب مع الغير وقت الخطبة لا يجوز، لا يجوز، فيكتفي بسماع وإن في نفسه لا بأس، لكن لا ينشغل بغير الخطيب وسماع الخطبة والله أعلم. قال مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب، سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل إمام يعني بعد الخطبة عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. لماذا؟ لأنه ما هو خطيب، وإنما المأمور به في يعني في وقت الإنصات، وقت الخطبة فقط لا غير، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحد عندنا شيء قبل أن أختم درسكم وننتقل إلى صحيح الإمام مسلم؟ أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله كله مفهوم، الدرس مفهوم ما شاء الله، اللهم بارك. ما عنده أحد إشكال، فقهاء ما شاء الله، اللهم بارك، حياكم الله، الله يحفظكم يا شيخ. طيب خلاص ننتقل إلى شيخ، تفضل يا أبا أنس. كل أطمان لعمر اعتذار لنفسي يعني أنه تأخر ما كان في السوق وما لحق إلا الوضوء، يقول أيضا أن عثمان نفسه مش عمر بس، عثمان نفسه رضي الله عنه يعلم أنه واجب، انه واجب. نعم يعني ما تقول واجب لنفسك، يعني هذا لهم يعني للقائلين بالوجوب ان يقولوا هذا الكلام، يقول ما استطاع، هذا عذره انه ما استطاع، هو اعتذر بهذا، والله اعلم لعله هذا كلام صحيح، قال ما استطعت حل الا ان توضأت، انكر عليه عمر رضي الله عنه هذا، قالوا لا ما توضأ إلا لو كان يراه واجبا ما توضأ، إنه اغتسل وجاء، هكذا قال. هذا يدل أيضا هذا على أنه كان خطبه قصيرة، صحيح، لأنه يلحق، صدقت، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أحسنت، آية مختار يا صادق عليه الصلاة والسلام، أعلم بصحة أحسنت، أنا نسيت، كنت سأذكره ونسيته، وهو مما استدل به الجمهور من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فالوضوء أفضل، هذا من حديث سمرة بن جندب، من توضأ طيب أحسنت، من توضأ يوم الجمعة بها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث تكلم عليه من حيث الصحة والضعف، ومن طريق الحسن أظن عن سمرة، وتعرفون الخلاف فيه. قالوا الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث إيش؟ العقيقة، فضعفوا هذا الحديث. وعلى فرض صحته قالوا لا يدل على أنه ليس بواجب، فلا يعارض به الأحاديث الأخرى القائلة والناطقة بالوجوب. كيف؟ قال من توظف بها ونعمت. طيب وإن لم يتوظف ما هو بها ونعمت؟ لا بد أن يتوظف للصلاة، صحيح؟ ومن اغتسل فالغسل. إذن هذا بيّن أن الغسل أفضل من الوضوء، وهذا لا شك فيه. هكذا يا شيخ، معي أنت ولا ردي؟ شايف الآن، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هل يدل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة؟ هم استدلوا به على أنه مستحب، قال فالغسل أفضل. أنت تقول ما يدل، ليش ما يدل؟ من يعني؟ لأنه قال احنا يعني الحديث يدل على أن الغسل أفضل من ايش؟ من الوضوء، لا يدل على عدم الوجوب، إنما هو صحيح أفضل من الوضوء وهو واجب. فبها ونعمت يعني أجزأ عن الغسل، فتوظف بها ونعمت. احنا قبل ما تكون أفضل من الغسل، وإن لم يتوضأ إيش تقول فبها ونعمت؟ إيش دلالتها؟ عرفت؟ فالشاهد يعني كلاهما فيه فضل، والغسل أفضل بل هو واجب للأدلة الأخرى، والله أعلم بالصواب. إن شاء الله يا شيخ، ما يحمل هذا الحديث على، إن ثبت يعني، طبعا هذا كله نعم، على فرض ثبوته. نعم. ما يحمل على على فعل عظمان يعني بها ونعمت على اعتبار الرباح حصل يعني عند الاضطرار يعني. نعم. والله اعلم بالصواب، الحمد لله رب العالمين. هذا انه وقت الحديث رسم واجب على كل مختلف، ثم فقال يعني يقول بالوجوب كانه يصرفها للاستثناء. هم هذا جمهور العلماء، هذا جمهور أهل العلم على هذا الشعبة، على الشعبة غسل الجمعة واجب على كل محتلم، اللفظ صريح، انتهى الموضوع. هذا اللي أقوله، لفظ صريح. كيف الجمهور يقول بسبب وهو عندنا عندهم صارف؟ قالوا هذا الصوارف، وقد أجابوا على هذه الصوارف. ممكن من الصوارف ليس كل واجب، ليس كل نعم دائمين يقول بالوضوء. أنا يا إخواني معلش، أنا أحيانا ما أقول للمعاصرين، أكتفي بالأولين، وأحيانا إن ذكرت قول المعاصرين أذكره. أول كنت أذكر هذا وأعتني به في درس البلوغ، عرفتم؟ لكن الآن ما يسعفني الوقت كثيرا، فأكتفي ببحث يعني من أبحث المسألة أو أراجعها مراجعة سريعة، أكتفي بالمحفوظ وهكذا. بارك الله فيكم.